تدخل في التفاصيل. الحكمة من الصفات التي أنكرتها الأشاعرة، لا يثبتون لام الحكمة أو لام العلم في القرآن، يقولون لام السيرورة، لا يقولون يعمل الحكمة، قد اكتبت الإرادة وقوع كذا فوقع. أما صوت يخلق ويرقد ويعطي ويمنع بحكمة، لا يثبتون هذه الهدرات والزلات. وقد افتح القران من هذا القول جزء كتاب الى اخر ما ذكر الشيخ، ممكن ان اخذ اصابع من كلامي لا دون كما في اول سوره الحديث والسوره قال وحاصل الحج واول تنزيل الزيته وأول آل عمران وصورة تخلص كمالها وغير ذلك كل هذه آيات تدل على توحيد المسلم معرفة والحكمة. النوع الثاني الذي هو توحيد في الحق والطلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب إلى أن قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. كل سورة في القرآن متضمنة من نوعين وشاهدة فيه وداعية إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن رزقه الله يخلقنا في القرآن يدرك، لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيخ الآن فيقول: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به وفاعلة به. ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو التوحيد الاسمي الخبري الذي سماه روح الاثبات والمعنى، واما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله، هذا هو التوحيد الارادي الخبري الوحيد. واما امر ونهي فإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد المكملات، الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا وما فعله في الدنيا وما يدركه به في الآخرة، كيف أيضا أنبياء في الكتاب ونصر أولياءه في معارك تلك خصوم التوحيد، وإن كان قد يبتليه أحيانا، وكيف يكرمه في دار الكرام؟ هذا جزاء توحيده، هذا جزاء توحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من الزكاة التي يسلط عليهم أولياء وفي شأن الشرك وأهله وجزائه إن كان كلام العلامة المتقين. ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مسائل التاريخين ومسائل الفوائد لتستفيدوا، وهو الذي يبين مثل هذا الكلام يبين على تدبر القرآن. الغرض من قراءة القرآن تدبره وتعقله وفهمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التوحيد الذي جاء في الكتب إنما يتضمن إثبات الإله وحده

الصبي أكل العبادة التبلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يبتدئونها ويفعلونها خاضعين متبللين لله تعالى. من باب التبليل على ما قد يقع في بعض الهفوات من بعض التفاصيل الإمام القرطبي الذي تكلم هذا الكلام الطيب النبي في هذا الباب فتحفظون من كلامه في باب الأسماء والصفات فهو من المؤولة من المفسرين الذين يؤولون نصوص الصفات ما جاء في تفسيره من بيان الأحكام أن تفسيره في أحكام القرآن ففي الأحكام يجب الرؤوس وفي توحيد العبادة كما سمعت ولكن في باب الأسماء والصفات من المؤولة أن يكون هو معذورا كما قلنا في بعض الدروس السابقة بالنسبة لإمام الشوكاني وأمثاله قد يكون معذورا لعدم تمكنه من معرفة منهج السلف ومعرفة العقيدة السليمة كما جاءت فنسى في جور الشعري المؤول الذي يسمي نفسه على الثقة والجماعة فتورط ومعذور في وجود هذه الشبهة وباجتهاده أن يعتقد ما كان يعتقد السلف ولكنه لم يهتد إلى ذلك إن كان هو معذورا ومن يأتي بعده هو ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلق ثم يخلق منهج السلف ويتبع منهج الخلق إلى مدرسة هذا موقفنا فليكن الله قد نعجب ونعتذر لبعض العلماء والفضلاء السابقين الذين نشأوا في جو متدني أو أشعري ولم يعرفوا غيره وتورطوا في التأويل أو في النفس ولكن لا نعرف من جاء بعد أن انتشر منهج السلف وأنشئت له جامعات وكليات وانتشرت المناهج أو انتشر منهج السلف في مدارس من داخل والخارج وعلم الناس وعرف من بقي على خلفيته تعصبا لشيوخه ولما ألف من آبائه وبيئته لا عذر له كونه يعتذر ويتكرر لشيوخ الأولين أمامنا فلان وقبلنا فلان لا ينفع ذلك أبدا قد يكون هو معذورا لا يؤاخذ بما تورط به ولكن انت لست بمعذور واعتذارك به وتعلقك به لا ينفعك بل يضرك ما لك الا ما ثبت عندك من منهج السلف وهذا المنهج ليس وضعا بشريا منهج الهي رباني منهج بينه الرسول عليه الصلاه والسلام بامر الله لامته وتركهم عليه وقال لهم تركتكم على المحجه البيضاء على بيضاء نقيه ليلها كنهارها ذلك هو المنهج السلفي الذي يبرره ما كان عليه الصلاه ما من مسلم على وجه الارض الا ويعتقد أن ما كان عليه الصحابة هو الحق وحده وأن ما خالف ما كان عليه الصحابة اعتقادا وعبادة وسلوكا فهو الباطل لا إشكال في كلام النبي أصل العبادة التدبر والخضوع

الفصول الحكم والفصوحات المكية من عربي من عربي القائد ليس وحدة الوجود مثل هذه الكتب لو أكثرتم قراءتها الآن يكون خيرا لكم. ابن عربي كما تعلمون غيره من عربي ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي مثير للعلماء لكن ابن عربي المذكر هذا هو النكرة انتبهون. لقد عشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت. لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما نفعه عبادته. لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان. الإيمان بالنار والكفر بالقلب. والعبارة الأخرى لا بد من الجمع بين النفس والإنسان. من أثبت أي عبد الله ولم يقصر في عبادته لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله يعبد الله ويعبد مع الله غير الله. يقول وفي أثناء هذا العمل أرسل متعلقكم في بيته يستمد منه المدى في أخباره في سلامة نفسه وسلامة أخواته وأولاده وبلده وبلد أهله وأولاده. قلت هذا لا يخرج من الله يخرج من الشيء. الله يعبده بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال أفراده لكن في قلبه يعبد غير الله. هذا لم يكفر في الطاغوت عبد الله ولكن لم يكفر في الطاغوت. متى يكون كافرا في الطاغوت؟ إذا انصرف عن غير الله لا يلتفت إلى سوى الله بعين قلبه أبدا. الله هو مطلوبه ومعبوده بلسانه وبقلبه وبجواره. ليس له معبود سواه او من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اجتهاد الطاغوت. مشتق من الصبيان الصبيان مجاوزة الحج حتى عمر بن الخطاب الطاغوت لشيطان. هذا يسمى تفكير حزبي لانه من رؤساء القوابيل لذلك فسره بالشيطان. ولا يؤخذ من هذا ان الطاغوت هو الشيطان فقط. هذا تفكير جزئي اي لجزئي معناه. قيل الطاغوت كفران تنزل عليه الشياطين وذلك هذا تفسير جنبي. قال الامام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ما عبد سواء كان عاقلا او غير عاقل لان مال غير العاقل في الارض. كل ما عبد حجر عبد من دون الله فهو طاغوت. شجر عبد من دون الله فهو طاغوت. ضريب عبد من دون الله فهو طاغوت. انسان عبد من دون الله فهو طاغوت اذا كان يرضى ذلك. اما عباده بعض الصالحين عيسى عليه السلام وعباده بعض الصالحين بعد الانبياء كالشيخ عبد القادر الجيلاني امثال هؤلاء ليسوا بالاباطيل ولكن الشياطين التي زينت للناس عباده هؤلاء الصالحين هم الطواغيت. لانهم انما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين. لا اما الشيخ الذي يدعو الناس الى عباده نفسه وتفريق تدبير الامورات له والبناء على قبره بعد وفاته ليصاب به هذا هو علم الطاغوت نفسه. وان ادعى الصلاه ليس بصالح فهو من الصالحين. يقول الشاهد وذلك لما يكون بعض أبنائه من أبراد الأرض وقد حدوا على علامة ابن الأجر حتى الجامع فقال أبقى روح كل ما تجاوز به العبد حده من معلوم أو مسبوع أو مطاع. تقدم هذا الكلام في الدخول الثاني. كل ما تجاوز به العبد حده من معلوم أو مسبوع أو مطاع. إذا جاوز إنسان حده فعبد غير الله جاوز حده أن يعبد ربه وخالقه لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله تجاوز حده فذلك الذي عبده وتجاوز منه حده هذا المعلوم أو المخلوق ارتبع شخصا يطيعه الخالق امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام واقتداه وهو ارجوه اطاع شيخه وعزل اخرجته عن الحج ترك اوامر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وسمع شيخه شيخه قال له تحت ايه القران فانك صلاه فاسد أما رسول الله تكون منها ومثل صلاة القاتل فعدت 60 ختمة بدلا أن تختم القرآن بكلمة ختمة أو 60 ختمة والشرط مني في الحدث هذا خير من قراءة القرآن أن تختم القرآن صلاة القاتل هذا وزر من أوراق الطريقة الجارية أنتم تسمعون ما قدر أعطاكم الله من المعتقدات نسأل الله على ذلك الطريقة التجارية المبذرة المبذرة في أكثر الدول في أكثر الدول فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن بلاد الله واستمر في صلاة الباطل ليل نهار ليأخذ الأجر بالقدور النساء قد اتخذ شيخ التجاري أن يرمي وهكذا يجب ان تفكر هذه المفردات في الواقع هكذا واما معنى الايه فاخبر تعالى انه بعد في كل طائفه من الناس رسولا في هذه الكلمه هذا معنى الايه وبالله التوفيق ونستمع هذا المنزل الى من ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على خير هذه محمد ما يبلغن عند تركيبها احدهما او كلاهما فلا تقل لهما من أن تقول لهم النار الظلم الكريم الظلم الشديد الظلم القادم استعمال الظلم القادم لوجه والديه وقل لهما قولا كريما لينا واخفض لهما جناح كل من الرحمه كنايه عن التواضع لهما وعدم التكبر والترفع لانك اصبحت الان شابا رجلا جيدا قويا وهما في حاله ضعف لا ينبغي ان تتكبر بل ينبغي ان تتواضع لهما في هذا الحال وحاجة خشية أن يطعم معك. نحن قد نقول ولم يبلغ الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون لا امرا ولا نهيا. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قربى لا تلد ولا تضرب في شهادته وفي القول في قول من تشهد له قف عليه مريما او فحيلا مقبول الحق وبعهد الله اوفوا. وهذا من باب التعجيل بعد التقسيم خصص اشياء كثيره ثم عنها وبعهد الله اوفوا. فالايمان بعهد الله امتثال المامورات واجتناب المنهيات. اوفوا بالعقود بيننا وبين الله عقود وهذه العقود اكرم الله سبحانه وتعالى بالمامورات ونهانا عن المنهيات. القيام بذلك هو الوفاء بالعهد. ذلك وثاق به لعلكم تذكرون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا كله وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالان من اخلاص العباده لله تعالى ثم تصديق هذه الوثائق العهد قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه. الخروج عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام خروج وعدول عن الصراط المستقيم. ثم صراطان صراط في الدنيا وصراط في الاخره. الصراط في الدنيا ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام ووفقه الله وجلسه على هذا الصراط الذي مرره الله على مثل الاهوال والشهوات والشبهات التي تقع للناس كما ان الصراط هناك مضروب على مثل الناس على ظهر الناس لان كذلك صراط الدنيا مضروب على مثل نار الهوى والشهوات والشبهات. من مثل الله له دينه واستقام على ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام وتجنب الهوى والشهوات والشبهات والاراء الفاسده واستقام على ذلك حتى يبقى ربه دليل انه سوف يستقيم على الصراط الاخر. صراط في الدنيا وصراط في الاخر كذلك هما جنتان جنه في الدنيا وجنه في الاخر. يقول بعض اهل بعض العلماء الحكمة من علماء الشريعة من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. Thank you. صفة شرعية وهو لا يجد الله عنه، لا يقول الله عنه خلقني مزيد وحسى فرحل وطرح على الجواب. أما سؤال أقل الأمينية، ما حكم من دخل المسجد على ثلاثة شخص هل يصلي لدية المسجد أم لا؟ وأنت لا تعلم يقول الله ونقول معه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلم الناس. نريد أن نقول القول بأنه الله ورسوله أعلم ليس خاصا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمور الدينية. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفهم في هذا السؤال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به، والحق الذي خلقوا من اجله ان يعبدوه ولا تشركوا به. نعم، ان الان من هذا الحديث الايات السابقه تماما، امر بعباده الله ولا يعني بشرك، ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من الاشياء، سواء كان الذي يشرك به صالحا او صالحا اي شيء. والله سبحانه وتعالى غني عن الشيء ولا يكثر العمل الذي فيه شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاذكر بين النقطتين، الحق الاول حق الوالد الناس، من لم يؤد هذا الحق فهو من الظالمين اكثر ظلم، ان الشرك لظلم عظيم. من لم يعبد الله وحده، كان لم يعبده عبد غيره او عبده وعبد معه غيره، هذا لم يؤد الحق الذي خلق من اجله وظلمه، ووقع في الظلم الاعظم الذي ليس فوقه ظلم لكن ظلم بالله. والحق الثاني حق العباد على الله حق تفضل واحسان، الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا واحسانا لعباده، اذا اخلصوا له العباده جعل على نفسه تفضلا واحسانا حقا ان لا يعذبهم بعذاب المشركين، ان لا يعذبهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في معد انواع الظلم، ان ظلموا انفسهم او ظلموا بعض عباده لا يعذبهم عذابا فيه، هذا معنى قوله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا الا يعذبهم عذابا المشركين. ولا يكفي هذا ان يكون صفه للعذاب من ظلم نفسه او ظلم بعض عباده، لأن هذه دواوين، الدواوين ثلاث، جوار لا يغفر الله أبدا لمن مات عليه، وهو جوار الشرك، من مات وجواره في الشرك فيه نوع من الشرك، هذا لا يغفر الله عليه، لأنه كان، وجوار لا يعرف الله ولا يبالي به، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، كان قد ترى في اداء بعض الحقوق بما دون التوحيد، وهو وقع في بعض المعاصي وعطى هضوات، هذا الديوان لا يبالي الا به، بمعنى من مات على ذلك مآله في الجنه، هذا معنى لا يبالي. الناس بمعصية عمله وينقضون في هذه الحياة فيقضون هناك كما يقضى الله ويقضون الناس بإصبارهم فيهم لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون والمخلصون إما تكون تزكية بالشفاعة وإما بالنار فالقهر ويكون أهل في دخول الجنة فيخرجون من النار فيطهرون ثم يدخلون الجنة كلها إذا ظهروا إلى الجنة أي عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن مات على هذا النوع من المعاصي بما بين العبد وبين ربه أن أمره إلى الله مهما تكون ولو كانت من الكبائر والموبقات يخافون عليه ولا يعبدون عليه منا كما أنه لو مات أمر الظالمين لا يعبدون له بجد ولكن يقولون نجوا له خير من مات على خير عمله فنجوا له خير أخر قول بالمبالغة Yeah.